بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكأن من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآيات الكريمة من سورة النجم جاءت بعد قوله جل وعلا: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى. الآيات، يقول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى. قد سمعتم وعلمتم ما اتصف الله جل وعلا به، وماذا عنده من العظمة والملكوت والإحاطة بكل شيء والقدرة الكاملة بجنده وملائكته العظام، مع عظمتهم وقدرتهم التي أقدرهم الله جل وعلا عليها، لهم حد ينتهون إليه، ما يتجاوزون سدرة المنتهى، ذو المرة والقدرة العظيمة جبريل الذي قال: اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه حتى أوصلها إلى السماء ثم نكسها. ورآه محمد صلى الله عليه وسلم وقد سد الأفق وله 600 جناح. ورآه محمد في السماء عند سدرة المنتهى، هذا واحد من جند الله ومن عباده ومن ملائكته. فأخبروني بالله عليكم، ما شأن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هل يليق أن تقاس هذه الأصنام أشجارا أو أحجارا أو جنا أو شياطين